الله العصمة لكتاب غير خير كتاب والمنصف والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في كبير صواب. كلمتين طيبة، يعني الله العصمة لكتاب غير كتاب، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. كما ما يخلو من الخطأ، لكن إذا صار المنصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ، أين أكثر؟ إذا صار الصواب أكثر فليغتفر الخطأ، وإن كان الخطأ أكثر اضمحل به الصواب، وإن كان سواء لا يحكم عليه بمئة ولا ثلاثة. كيف هذا الحين تجد واحد يصيب في مئة مسألة ويخطئ في مسألة، ثم يقال هذا الرجل فيه ما أنا فيه من إلى آخره؟ المؤلف رحمه الله يقول أنا إن أخطأت فيعفى الله العصمة من كتاب غير كتاب، ولكني إن أصبت فأصيب كثيرا، والمنصف إن اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. نعم لا هما تستحيل وحقيقة، لو نظرنا إلى الواقع يعني يقول لا تؤاخذني بالخطأ، انظر إلى صوابنا واعذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.